عندما كانت الحلقة 62 بعد 164، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فبدأته بالتحية والسلام قبل الكلام، ثم جعلت تستأنف الرواية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كل ما له بداية لا بد أن تكون له نهاية، وقد انتهت بنا الرواية عند هذه الغاية في هذه الحكاية، فقد انتهى نعمان الوزير بعد طول التفكير إلى أنه من حسن التدبير محاربة المكر والدهاء بالمكر والدهاء، ولكن الأمر دار في غير هذا المدار، وتقدرون وتضحك الأقدار. فقد اكتشفت ترنجل العطارة سر مرجانة، وجن جنون كركور لما عرف أن الملك شمشور ما زال على قيد الحياة بعد أن أدركته الوفاة، ونادى على العبيد والأعوان وأمر العساكر والفرسان، فطوقوا قصر الوزير نعمان، ثم اقتحموا الأبواب وبأيديهم السيوف والحراب، وتقدم الوزير نعمان ليحول بينهم وبين السلطان. تعالوا من هنا. الله بنا. فين فين؟ تقدم يا منصور. أمر الملك كركور. فين شمشور؟ الباب ده افتحوه. اكسروه اكسروه. مين؟ الوزير نعمان. اغمد سيفك يا جبان. نعمان؟ الوزير نعمان؟ هم يا مولانا السلطان. انتوا واقفين تعملوا ايه؟ اهجموا عليه. نعمان تعال هنا. خليك عندك انت وهو. اقتحموا المكان بالقوه. محدش هيخش جوه. نعمان اسمع يا كركور، الايام بتدور. فين شنشور؟ الدنيا ما لمتش لحد. انت خلت العهد. اغمد سيفك وانت بتكلمني. اذا كنت شجاع تعال بارزني. انا هدخل لشنشور وقت الشنشور، ومش هتقدر تقف في سكتي. انا واقف على الباب اصون عهدي وذمتي، ومش هتخطوا هنا الا فوق جثتي. انت بتعرض نفسك للنار. منصور انا عارف ان فرد واحد وانتوا كتار، لكن الموت ولا لا. اهجموا عليه. احنا واقفين ليه؟ ايه اللي مسكتنا؟ اوعى من سكتنا. نعمان منصور طولك الضرب والتعار. سيفك يا جبان خد. اي انتوا عارفين تتفرجهم؟ اهجمهم. تعال يا نعمان. يا منتصم في رجليه في رجليه. تعال هنا يا كركور. ارموا العباية عليه. انكلوه العباية. اوي اه وقع وقع. امسكوه امسكوه يا مجرمين. أيوة. يا سفاحين. مولاي الملك كركور ادخل قدامي. الله شمشور نايم يا مولاي. الظاهر انه عيان. شمشور إذا كان السم ما حوقش فيك، السيف ده هيداويك. اضحك يا كركور، كل واحد له يوم. أنا علي المرمي قدامك، اعمل ما بدالك. ودي مين دي اللي بتبكي في ساعة مجدي وملكي؟ الله، أم الخير؟ أم الخير؟ ترنجل؟ أنت ما متيش؟ لسالي فيها عيش. كركور شرشور اتشاهد على نفسك. ارفع يدك. هنا خليك عندك. اوعى حازم. احنا جينا في الوقت المناسب. بين الليل والنهار عجايب. الله مين؟ ترنجل طرح البحور. طرح البحور؟ بنتي بنتي. انت مين انت؟ انا امك يا حبيبتي. خالتي ام الخير. بنتي بنتي انا مش قادره اتحرك، المرض منعني بنتي. ايه الحكايه؟ انتوا ازاي دخلتوا؟ وازاي الحرس سابكوا تعدوا؟ العساكر اللي انت موقفهم، الحرس اللي معايا كتفهم. حرس مين ده اللي كتفهم؟ الجنود اللي انت مش شايفهم. انتوا سامعين؟ انتوا ساكتين؟ اقبضوا عليهم. هاتوهم. اقبضوا عليهم. امسكوهم. طرح البحور. يا انا بسكت ليه يا ما انت كريم؟ كركور الدنيا بتدور وكل واحد له دور. انت مين؟ انا عملك يا العين، انا هريح العالم من شرك. انا فارضك اتشاهد على نفسك يا قوي. تسلم يمينك يا ابني. وانت يا منصور خد اسلم يدك. وانت يا ترنجل انا ابوس رجلك. انا مش هقتلك، انا هشهدك. تعرفي الراجل ده؟ ما مش واخدة بالي. ما انتش فاكراني؟ طيب فكرني. لما خدت جنيه مني بتاع ايه؟ بتاع الطفل اللي كنت هتقتليه. طفل؟ ابني اللي كنت في البحر هترميه. منك لله يا كركور. انا جاي النهارده عشان اقدمهولك. اتفضل يا غندور. ابني ابني. ابويا ابويا. الله، انا قمت، انا طفت، انا مش عيال. احمدك يا ربي، رضيت لي يا ابني، رضيت لي صحتي. ابويا لك الملك وسلطان، أؤمر يا ملك الزمان. يقبض على العجوز المكارة، ترنكوا للعطارة وتجيبوا الحطب والنار وتشعلوها وترموها فيها عشان تكون عبرة لجميع الأشرار. الرحمة الرحمة. اللي ما يعرفش الرحمة ما يستحقش الرحمة. والآن ينزل منادي ينادي بالأمان ويعقد الديوان. يا أهل سيجان، ربنا أمر بالعدل والإحسان. فين مرجانة؟ مولانا الشدائد والزمان بيكشفوا طبايع كل إنسان. تعال يا مرجانة. مولانا أنت لك عندي حاجتين والاتنين كويسين. أول حاجة عشان تضحياتك وشجاعتك أنا أعتقتك، انت حرة لوجه الله. ايدي معنيك العز والجاه. وتاني حاجة لجل ما رد لك معروفك وجميلك انا بطلب ايدك. انت سمعت الكلام؟ واحنا يا مولاي قد المقام. انت مش جارية، انت حاجة تانية. انا الوقتي عايش لوحدي، تقبلي تكوني شريكة حياتي في مكان المرحومة مراتي؟ إذا كنت تقبليني على شرع الله. العبد وما ملكت يداه. مبروك يا مرجانة. مبروك علينا. مبروك مبروك يا مرجانة. الله يبارك فيكم. مبروك يا مولاتي. مولاتك. مبروك يا مولاتي. وانت يا غندور، تعال يا غندور. أبويا. وانت يا طرح البحور. مولاي انتوا الاتنين لكوا عندي حاجتين والاتنين كويسين. أول حاجة لجل الحب اللي بينكم والكفاح اللي جمعكم، وبمالية من سلطة الولاية أعلن زواجكم. أبويا. مولاي. مبروك يا أمير. مبروك يا أميرة. الله يبارك فيكم. طرح البحور. غندور. وتاني حاجة لجل خدمتكم لبلدكم وشجاعتكم وشبابكم أعلن أمام هذا الجمع السعيد إني أتنازل عن الملك للجيل الجديد. تعال يا غندور. لا لا لا لا لا يا والدي، انا هلبسك التاج بيدي. انا مش عايز اكون سلطان عشان يطلع لي خاين زي كركور الشيطان. انا عايز اعيش كاي انسان. يا ابن البلد محتاج الواحد زيك. ربنا يطول في عمرك. امال مين اللي يحكم البلد؟ اللي تختاره البلد. يا اهل سيجان، مين السلطان؟ غندور. غندور. السلطان غندور الفارس المشهور. احنا اخترنا غندور. سلطان سيجان. سلطان سيجان. سلطان يا سيجان. اهل سيجان، يا اهل سيجان، صوت الشعب من صوت الرب. تعال يا غندور اركع يا ابني. التاج ده هدية مني باسم الشجاعة وباسم الحب وباسم السلام. أضع على جبينك تاج سيجان. مولاي السلطان. ابدا ده شيء لا ممكن. انت لسه زعلانه يا ام الخير؟ هي دي كانت تحصل يا جرجير. حد يزعل من الشيخ جرجير يخلينا اموت من هنا ويتجوز ترنجل من هنا؟ تعلم في المتبلم يصبح ناسي. يا قلبك القاسي. ما هو قالك يا امي هو ما اتجوزهاش الا علشان خاطري، وكانت بتظهر لانها بتحبك، قلت هتقعد جنبك. خلاص بقى يا خالتم الخير. علشان خاطري يا امي. امي يقطع قلبي. علشان خاطري. طب عشان خاطرك يا بنتي. ام الخير صافي يا لبن. صافي يا لبن. طب يلا بقى نقوم على القصر. عصر؟ ايوه. احنا يا ابني لا بتوع قصور ولا حب زهور، ولا ايه يا مرخير؟ احنا هنرجع زي ما كنا ونعيش هنا في عشتنا، وهشتغل تاني صياد زي المعتاد. ازاي الكلام ده؟ مفيش فايدة. تعيش في كوخ زي ده وانت الملكة بنتك؟ اذا كان عاجبك ابويا طرح البحور. خلاص يا غندور، ما انتوش عايزيننا نكون سعداء؟ احنا مبسوطين كده. عم الشيخ جرجير انت انسان كبير. لا لا لا ما تقولش كبير، ما تصدقهوش يا ام الخير. وعاشوا في الثبات والنبات، واخلفوا صبيانا وبنات، الى ان ادركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 62 بعد 164 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.